سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. سورة الحاقة القيامة سيسمى الربين لحنين يتشرد الحنان الحاقة القيامة. ذا شوي الحاقة ما تحصل ذا شوي الحاقة الشد من ثمود أذعاد السوى السنين الفجعان. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فطر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ما ثمود ذي النجران الشرع ياض إثني صقحان مذعد نهني ذي غنجران الصواض نسحق إقوان يصل قثيد في اللسن سبع ليال ثمان أيام مبرمي حبش جباش أتظر ذي سر غشية أغرين بحر رجدارية أتزانتين مرة فرغت إلا وتظر ذي براد. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ذنذن الذنوب ذا مقران فرعون ذو الثزورا التمهين قلبا في مدين قوم لوط أعصان النبي أنباب نسان يدمثن ثد ميقوان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نكون مدفضا ومان نسرك فيكن ذي سفنا نقمي ثكنا دم خثيم تشرث مزغث يلين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. مصودا ذلب قبريذ ألف ذن ثمث إذلار غفيو وبريذ فزعا السن نقدر الشخوخ الشخوخ ذي المصيبة مقرات فيهنا والسن تشقق نجث السن الحفث ضعف. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الملائكة في اليوفيس رفذن العرش بفيك السن ثمانية يرسن السن كن يدسع الدين وريث الفرحة الهوان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الحالية. ونمد فكان ثكثر ثيس فيفوس هذا سيني أخ أصغر من ثكثر ثيو هذا فرح أحصيغ حسبة نمرير نستهدف معيش ثيرهان ذي الجن ثن يعلان الثمر يسخرف علقا أجن دينين سلحنا أجث أسوث صحان ون سحرك النث الزورم ذو قسان النيروحان عن أهل الدنيث. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ونمد فكان فكثر ثيس غرفت شصر ما أشيني أوها ربي ورد الطفق فكثر ثيو يبديت ولا عريم غير حسابي من نات ذي الموت دماء ما نحدث الكلالة ذي الموت ولي ينفع الشينو والدقري ثغزي مفوس وجمري والشمع. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أزندين سوفان أدم فتثر مشرقيوه في غرمت ذي جهنما ذي سلسلم 70 ذغير أسنيت سمت عقوشت على خطر ميقلا يغفر صلى الله العظيم أرسي قار شكسي في الليل. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أسع ذري سعين أحبيب ولا المكرى سوار صد القيح إذي تسندويه يحصان. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. لا قل لغ سيرة ظران ذوين نور تظري منها نتشر ذوال من الرسول القرآن يسعان لقدر ذم القرآن مشي ذوال من الداح أقرريث وذي ثمنا مشي ذوال وجزان أقرريث وذي سمكثين يسد غربة بتخرقيث. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كان ديهير فلانا شل هدرا مرشدنا النية أثنى الطفق فوس يفوس أشني جم زربور يون ذهو نري زمير أكنفي بحد ذهنا. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نسان باسم كثير مؤمنين القرآن أقلق نعلم يكلان جراون وثي الشدفن القرآن نسان تشحط الكفار ذي الحق ريثي على الشك سبح سيس من بفيه ذم قرآن حد ورث بيض.